ويشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول أرسله الله جل وعلا يأمر بعبادة الله ويدعو إليها، فإن أعماله كلها مردودة وهو من أهل النار. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقول القائل: لماذا ما قال إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول: لأن الشهادة الذي يقول لا إله إلا الله يلزم أن يقول أن محمد رسول الله، لأنه هو الذي جاء بهذا، وهو الذي كلفنا باتباعه وتلقي أمر الله عنه، فهو الذي جاء به. فالشهادتين متلازمتين، إذا أتي بأحدهما يلزم أن يؤتى بالأخرى، وإلا لا تكون صحيحة. لهذا اليهود يشهدون لا إله إلا الله، ولكنهم لم يتبعوا الرسول ولم يؤمنوا به، فهم كفار من أهل النار لأجل ذلك. وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لها حقوق ولوازم، فمن حقوقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، من حقوقها. ومن أيضا واجباتها كل ما أوجبه الله جل وعلا، ومن لوازمها تحريم كل ما حرمه الله جل وعلا. ثم قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإني أدعو إلى الله على علم ويقين وأمر تيقنته من ربي وكلفني به، وكذلك من اتبعني يجب أن يكون على هذه الصفة. وقوله قل هذه يعني الدعوة التي قام بها، سبيلي يعني ليس لي مهمة غيرها، فهي التي عليها أحيا وعليها أموت وبها ألقى ربي جل وعلا. وقوله أنا ومن اتبعني يعني الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو كذلك، تكون سبيله حياته التي يعيشها ويمارسها هي عبادة الله والدعوة إليه، ولا بد من هذا. ومن لم يكن له نصيب من ذلك فهو من الخاسرين. لهذا قال أنا ومن اتبعني، ثم قال وسبحان الله تنزيها لله وإبعادا له عما يقوله الظالمون من أهل الشرك والتنديد الذين يجعلون له أندادا ويتوجهون بقلوبهم إلى غير الله جل وعلا الإله الحق. وما أنا من المشركين يعني لا أكون معهم لا في اجتماعاتهم ولا في اعتقاداتهم، فأنا بريء منهم ومن شركهم. ومعلوم أن الشرك لا بد أن يقوم بمشرك، ليس هناك شرك يقوم بنفسه فيعادى، وإنما يعادى المشركون لأنهم عبدوا غير الله جل وعلا، والعبادة لا تكون إلا من عاقل مكلف. فهؤلاء عبدوا غير الله، وعبادتهم غير الله كما سبق أنهم جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط يدعونهم ويتقربون إلى الله بهم، ويزعمون أنهم وسائط لهم يشفعون لهم. وهذا هو شرك المشركين، هو شرك المشركين السابقين، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، إنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا، فمن جعل بينه وبين ربه وساطة فقد وقع في الشرك. وإنما الوساطة التي يجب أن تكون بين العبد وبين ربه هي الرسول صلوات الله وسلامه عليه في تبليغ أمر الله، في تبليغه، لأنه لا بد لنا من رسول يبلغنا أمر الله، فهو الواسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ أمره ونهيه وشرعه ووعده ووعيده. أما وسائط تدعى وترجى وتجعل شفعاء فهذه هو دين المشركين، ودين المشركين الذين كانوا يعبدون غير الله جل وعلا. أما أن يكون مثل يدعي مدع أن أحدا من الخلق له اشتراك في الخلق والإيجاد والتصرف، فهذا لم يقله أحد من العقلاء. ما إذا زعم زاعم أن أحدا من الناس يتصرف مع الله ويدخل الجنة ويخرج من النار ويغفر الذنوب ويقيل العثرات وينيل الطلبات، فهذا قد خرج عن طور العقل وعن مقتضى الأدلة العقلية والكونية والآيات التي جاءت بها الرسل. لأنه من المعلوم أن الخلق له خالق، ولا يمكن أن يكون المخلوق هو الذي يخلق، كما قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لم يخلقوا من غير خالق وليس هم الخالقون، وإنما لهم خالق عليم بصير قدير هو الله جل وعلا. فإذا كان كذلك فهذه المخلوقات أكبرها وأعظمها التي تشاهد السماوات والأرض، فلا يمكن أن تكون السماء خلقت نفسها أو خلقها سماء مثلها، وكذلك المخلوقات كلها، فلا بد أن يؤول الأمر إلى خالق بصير عليم قدير تعالى وتقدس. فهذا أمر ظاهر جدا لا يخفى على أحد، ولهذا لم يعذر المشرك في أي وقت كان، حتى وإن كان ذلك قبل أن يأتيه الرسول، وإنما الرسل تأتي للإرشاد والبيان والإتيان بالشرائع. أما العبادة فإذا عبد الإنسان غير الله فهو ضال في عقله وفي فطرته وعن الأدلة التي قامت حوله من السماوات والأرض وحتى في نفسه، في نفس الإنسان، كما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لهذا قال وسبحان الله، سبحانه عما يشرك به المشركون وما أنا من المشركين، فدل على أن الشرك تنقص لله جل وعلا، لأنه يجعل حق الله لمخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضر. وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعني لا أكون معهم لا في بلادهم التي يكون فيها تكثيرا لهم، ولا في اعتقادهم، ولا في غير ذلك مما يجتمعون عليه. ومعنى ذلك أني بريء منهم ومما يفعلون، فأنا أنزه ربي وأقدسه عما يقولونه ويفعلونه من الشرك بالله جل وعلا. ثم ذكر الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. وابن عباس كما هو معلوم هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، فهو كما يقول مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلال، والرسول دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبر الأمة من أجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تفضل عليه ومن عليه بذلك. وبعث معاذ، ومعاذ كذلك من كبار الصحابة وفقهائهم وعلمائهم، وبعث معاذ بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلوات الله وسلامه، يعني بعد رجوعه من تبوك، بل ذكر البخاري في آخر كتاب المغازي أن بعثه كان قبل أن يذهب إلى الحج حجة الوداع، أنه أرسله يعني في السنة العاشرة من الهجرة، يعني معنى ذلك أنه إما في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، الله أعلم. ثم من المتفق عليه أنه بقي في اليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في خلافة أبي بكر ثم ذهب إلى الشام للجهاد في سبيل الله، فقد وقع الطاعون الذي كان قال له طاعون عمواس ومات في الشام. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم سار معه يودعه ويوصيه، فقال له معاذ إما أن تركب وإما أن أنزل أمشي معك، يعني كيف تمشي وأنا راكب؟ فقال ما أنت بنازل ولا أنا براكب. ثم قال لعلك لتراني بعد اليوم، فبكى معاذ رضي الله عنه، وفعلا لم يره بعد تلك الرؤية. المقصود قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فهذه يقول القرطبي رحمه الله توطئة له شبه الوصية حتى يستعد، لأن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، عندهم علوم وربما يكون عندهم مشكلات مشاكل وأمور يريدونها عليك، فاستعد وتأهب، فيكون فيه دليل على وجوب العلم والمعرفة حتى لا يقع الإنسان في مشكلة أو يورد عليه أمر لا يستطيع أن يتخلص منه، وإنما يكون ذلك المخرج بالتعلم بالعلم. فهو تنبيه لهذا للاستعداد، ولكن قال كيف مثلا هل يمكن معاذ يتعلم؟ قل لا، هو أرسله بعدما تعلم، فمعاذ من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما هو تنبيه فقط، تنبيه لأن يستعد ويعرف أنه سيورد عليه ما يورد، لأن مخاطبة أهل العلم ليست كمخاطبة الذين ليس عندهم علم. ثم لماذا كان أهل اليمن أهل كتاب أو أكثرهم أهل كتاب، أو أهل الكتاب هم الغالبين هناك، وأهل الكتاب اليهود والنصارى؟ أما اليهود فقد ذهبوا إلى اليمن من المدينة كما ذكر ابن إسحاق في السيرة وغيره، أنه ذهب مع تبع لما جاء إلى المدينة ومر على مكة ذهب معه بعض اليهود فتناسلوا هناك في اليمن وكثروا، وأما النصارى فجاءوا من الحبشة، ومجيء النصارى بعد اليهود في زمن طويل. وذكروا أن سبب مجيئهم ما حصل في القصة التي وقعت في نجران، قصة الجبار الذي خد الأخدود لمن أسلم وأضرمها نيرانا ووضع كراسي له ولأصحابه وجنده يتفرجون على حريق المسلمين، كما قال الله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لما وقعت هذه القضية وكانوا دخلوا في دين عيسى بن مريم، جاء النصارى الذين في الحبشة انتصارا لهم فقضوا على هذا الجبار واستوطنوا اليمن، صار لهم شبه الولاية. من هنا صار اجتمع فيه يهود ونصارى، ومعاذ أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا وحاكما قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نائب عنه هناك. وقد أرسل أيضا غيره اليمن، أرسل أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب أيضا، وكلاهما يدعون إلى الله جل وعلا ويحكمون بما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الله جل وعلا الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل اليمن في الإسلام في هذه الدعوة، دخلوا في الإسلام ولم يبقى إلا القلة، ولكن اليهود بقي منهم من بقي أو أكثرهم بقوا على دينهم. ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا دليل على أن الداعي يجب أن يدعو أولا إلى تصحيح العقيدة وإخلاص العمل، أن يكون عمله خالصا لله، ثم بعد ذلك يدعوه إلى الأعمال الأخرى إن استجاب لهذا، وإن لم يستجب لم يدعه إلى شيء، لأنه لا فائدة في إنسان يصلي ويزكي ويصوم وهو يعبد غير الله، عمله كله باطل ولا فائدة فيه أصلا. وهذا أمر يجب أن يتنبه له، لأن بعض الدعاة يدعون إلى تحسين الأخلاق وإلى تحسين الصحبة مع الناس ونفعهم، ولا يلتفتون إلى عقائدهم وإلى ما هم فيه من الأمور التي تفسد أعمالهم. هذا خلاف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. يقول المؤلف: وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، يعني في البخاري، وهذه الرواية ذكرها البخاري في كتاب التوحيد في آخر صحيحه، وهو بذلك ينبه إلى أن معنى شهادة لا إله إلا الله توحيده، أن يكون العمل لله وحده ليس فيه شيء لغيره. ويقول إن هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، هذا هو الحق، معنى شهادة لا إله إلا الله أن لا يكون مألوها ومعبودا غير الله جل وعلا، أن يكون تعلق القلب بالرجاء والخوف والدعاء وغير ذلك، بالله وحده جل وعلا وليس بأحد من خلقه. فليكن أول ما تدعوهم شهادة لا إله. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك. مجيء الفاء هنا التي تعطف الجمل على بعضها على بعض يدل على أن هذا مرتب على السابق، يعني إن استجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله فادعهم فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات وإلا لا فائدة في إعلامهم. وفي هذا دليل على أن أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاف ما يقوله المتكلمون الذين أفنوا أعمارهم في الكلام في ربهم جل وعلا ولم يهتدوا إلى الحق، لأنهم جعلوا الدليل عقولهم، والعقول إذا لم ترشد ولم تستدل بالوحي لا بد أن تضل، لا بد أن تضل. فظلوا فزعموا مزاعم كاذبة لأن أول ما يجب على العبد النظر في الكون حتى يستدل على وجود الله. ومنهم من قال أول ما يجب على العبد الشك فيدعوه الشك إلى النظر ثم ينظر في الكون حتى إذا نظر في المخلوقات يعلم أن لها خالق فيستدل على وجود الله. فيقال المشركون كلهم يعرفون هذا، كل الذين ذكرهم الله جل وعلا إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من أنزل المطر وأنبت النبات يقولون الله، إذا قيل من خلقكم ومن خلق من قبلكم قالوا الله. وكل هذا لا ينفع مع فقد عبادة الله، يعني وهذا الذي يسمى توحيد الربوبية، فهو دليل على وجوب توحيد العبادة، ولا يكون الإنسان ناجيا حتى يعبد ربه وحده. ليس الاستدلال على وجود الله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وفاطر يعني خالق، خالق السماوات والأرض وموجدهما بلا مثال سابق، يعني هل فيه أكبر من السماوات والأرض؟ وإذا كان الإنسان عنده عقل هداه إلى أن المخلوق له خالق، ولا بد ولا يمكن الخالق أن يكون مثل المخلوق أبدا، لأنه عاجز والعاجز لا يجدي شيء، فالخالق قادر على كل شيء. والمقصود أن أول ما يجب على العبد المكلف أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يتبع ذلك الواجبات الأخرى من إقام الصلاة، وإذا كان عنده مال يؤدي زكاته، ثم صوم شهر رمضان إذا وجب عليه وليس واجبا على كل أحد، ثم حج بيت الله الحرام إذا استطاع إليه سبيلا. كل الأمور سهلة ميسورة على من يسرها الله عليه، وهي التي رتب عليها دخول الجنة هذه. فقال فإنهم أجابوك لذلك، يعني إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذه 5 صلوات هي الواجبة من الصلاة في كل يوم وليلة، ومعلوم أن اليوم والليلة استوعبت الوقت، لأن اليوم والليلة يتكرر، إذا ذهب هذا اليوم وليلته جاء غيره وهكذا، فهو واحد. فلا يجب على العبد إلا هذا، 5 صلوات في كل يوم وليلة. استدل بهذا على أنه لا يجب من النوافل شيء، لا الوتر ولا غيره، لهذا النص، ولا سيما وهو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخبر معاذ بذلك وأمره به، ثم مات بعد ذلك قبل أن يرجع معاذ إلى اليمن صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى آله وصحبه وإخوانه من المرسلين. وكذلك بقية الصلوات التي ليست واجبة، مثل التراويح، مثل التطوعات كلها. ولكن قد يقول قائل مثلا إنه جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم الوتر واجب، واجب الوتر واجب، نقول الوجوب هنا معناه التأكيد للسنية، سنة واجبة، كما قال الغسل واجب في كل أسبوع على كل محتلم، يعني أنه سنة مؤكدة. ولهذا الصحابة فهموا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلوات يقول أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، هل يكفي هذا؟ لا بد أن يعرفهم ما هي الصلوات وما يشترط لها وما هو أركانها، وإنما هذا مبدأ أعلمهم أن الصلوات بما يجب لها وما يشترط لها أنها لا بد من القيام بها، وإلا لا بد من الطهارة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من استقبال القبلة، ولا بد من السترة، وقبل هذا كله لا بد من النية. وكونه مثل مسلم هذا مثل ما سبق أنه لا بد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يكفي. ثم لا بد من معرفة أوقاتها، دخول الوقت من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، كما أن من شروط الصلاة سترة، سترة العورة، وطهارة السترة، وطهارة المكان الذي يصلي فيه. والسترة كما هو معلوم سترة الرجل من سرته إلى ركبته، الركبة داخلة في هذا والسرة داخلة في هذا، لا يجوز أن يظهر شيئا مما بين ذلك، فإن ظهر منه شيء بطلت الصلاة. ثم لا بد أن يضع على أحد عاتقيه شيء من كساء أو غير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، يعني شيء من لباسه. المقصود أن قوله أعلمهم إلى آخره يعني بما يجب لها من الشرائط والأركان. الأركان مثل قراءة الفاتحة، ركوع، رفع من السجود، وكذلك الواجبات، تسبيحات وغيرها. فهذا معناه أنه يعلمهم هذا، ولا بد، لأنه ذهب إلى قوم لا يعرفون الصلاة، فقوله أعلمهم أن الله افترض عليهم إلى آخره يعني بهذا بكله. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وامتثلوا لإقامة الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. الصدقة معناها الزكاة، والصدقة تطلق على الزكاة الفرض وعلى التطوع الذي لا يلزم الإنسان، وإنما يكون له فضل وأجر ودرجات يتحصل بها إذا تصدق، درجات في الجنة، لأن الجنة واسعة وعالية، ولا يكفي كل الإنسان يدخل الجنة فقط، يحتاج إلى أن يصل إلى ما يصل إليه إذا استطاع من فضل الله جل وعلا. إن الجنان متفاوتة، وكلما ارتفعت فهي أفضل، والجنة عرضها عرض السماوات والأرض. المقصود أنه قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وفي هذا دليل على أن الصدقة تدفع إلى الإمام أو نائبه، وإذا دفعت إليه برئت ذمة الإنسان. أما إذا لم يطلبها أو لم يرسل من يأخذها فيجب على العبد أن يضعها في موضعها. والزكاة الله جل وعلا هو الذي عين أهلها، وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء ثمانية أصناف، وهنا ذكر صنف واحد تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فاستدل بهذا على أن المزكي إذا اقتصر على صنف واحد أنه لا بأس به، لأنه قال ترد على فقرائهم. وقد يقال مثل الفقراء والمساكين شيء واحد، نقول لا، لأن الله عطف المساكين على الفقراء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم عطف عليهم البقية. ولهذا يقول الفقهاء المسكين هو الذي يجد بعض الكفاية، بعض ما يكفيه في السنة، هذا تعريفهم. والفقير الذي لا يجد شيء، الفقير أكل أشد حاجة. واستدلوا بما جاء في قصة موسى مع الخضر، إن الخضر قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، سماهم مساكين ولهم سفينة، فدل على أن المسكين حالته أحسن من حالة الفقير. ما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا. ثم فيه دليل على أن الزكاة تصرف في بلدها، وهذا مفهوم من النص وليس نصا، ولهذا حصل الخلاف بين الفقهاء في ذلك. فقالوا إذا كان الضمير المقصود تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الضمير لأهل اليمن، يعني تؤخذ من أغنياء أهل اليمن وترد على فقرائهم، فهو يدل على أن الزكاة لا تنقل بل تكون في بلدها. أما إذا كان المقصود المسلمون تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، فإنه ينظر إلى من هو أكثر حاجة وأشد فقرا على حسب الحال، ونظر الذي يدفع الزكاة ويفرقها. وعلى كل حال هذه من الفروع التي تذكر في كتب الفقه. ثم قال فإنهم استجابوا لذلك فخذ منهم وإياك وكرائم أموالهم. إياك تحذير، والكرائم منصوب على التحذير إياك وكرائم أموالهم. وكرائم الأموال هي أحاسنه وأطايبه، فإذا كانت مثلا من البهائم من الغنم والإبل والبقر فهي حسنة الصورة وجميلتها وكثيرة اللبن والسمينة وغالية الثمن، فهذه لا يجوز أن تؤخذ بالزكاة من الزكاة إلا أن يشاء رب المال وتطيب نفسه بذلك، فيجوز أن يأخذها الذي يأخذ الزكاة. وإنما وإذا كانت الزكاة من الثمار من الحبوب والتمور والعنب الزبيب إن فيه الزكاة فإنها تؤخذ من الوسط لا من العالي الطيب ولا من الردي بل من وسط المال، وهذا هو العدل. فدفعها من الردي هذا لا ينبغي ولا يجوز لرب المال أن يفعل ذلك ويتوقع ماله الحسن الطيب بدفع الردي، لأن هذا حق أوجبه الله جل وعلا فيجب أن يدفعه طيبة به نفسه راجيا بذلك ثواب الله وخائفا فيما لو منعه عقاب الله. وهذا الواجب على الذي يدفع الزكاة أن يكون بهذه الصفة فيدفع من الوسط، أما إذا دفع من أطيب المال فهذا إليه هو، إن طابت نفسه به وسمح بذلك فلا بأس بأخذه. وقوله وتوق دعوة المظلوم، وفي رواية واتقي ودعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، فإنه الضمير هنا فإنه يكون هو ضمير الشأن، يعني أن الشأن والأمر أن دعوة المظلوم لا تحجب دون الله، فإن الله يقبلها وإن كان المظلوم فاسقا أو كافرا. ومعلوم أن هذا مقيد بما قيدت به النصوص الأخرى، قوله رأيتم من أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، فقيد ذلك بمشيئته. فهذا كذلك قيد بما قيدت به قيدت بهذه الآية، يعني ولكن الغالب أن دعوة المظلوم مستجابة كما قال فيها فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنها تقبل أن الله يقبلها يستجيب للمظلوم. والوقاية التي تقي من دعوة المظلوم هي العدل، يعني اعدل في هذا، لا تأخذ الطيب الحسن الجميل فأخذ الوسط، فإن هذا هو العدل، هذا في هذا المقام، والعدل في كل مقام ما يناسبه. ثم في هذا الحديث لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج، مع أن الحديث من الأحاديث المتأخرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب جاب عن هذا العلماء بجوابين، أحدهما الذين يقولون إن هذا قبل فرض الصوم والحج، والجواب لا يتأتى في هذا الموضع، هذا الجواب لا يتأتى في هذا الموضع، لأن هذا الحديث من آخر الأحاديث، وإنما هذا قيل في مثل حديث طمام بن ثعلبة الذي في الصحيحين، وحديث وفد عبد القيس الذين جاءوا في أول الأمر وسألوا النبي عن الإسلام فقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وتقيموا الصلاة، ولم يدخل لهم الحج ولا الصوم. هذا والصيام يقول العلماء إنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، أما الصلاة ففرضت في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين العلماء. وأما الحج فالصحيح أنه ما فرض إلا في السنة التاسعة، ولما فرض في السنة التاسعة ما حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تلك السنة ليس الحج في وقته، فإن المشركين كانوا ينسئون المحرم إلى صفر فلا يعود إلا بعد 30 سنة، يعني يجعلون مثل ذي الحجة ربما يكون محرم أو يكون ذي القعدة. ولهذا لما حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وخطب قال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني أنه وافق في تلك الحجة أن الحج في وقته الذي جعله الله جل وعلا، وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الجاهلية وأمورها كلها، ومنها هذا الشيء الذي نسأوا النسيء لأجل أن الأشهر الحرم فيها 3 متوالية، 3 أشهر متوالية، فيطول عليهم هذا بلا قتال بدون أن يقاتلوا يغير بعضهم على بعض. فالأشهر الحرم 3 متوالية، وواحد وحدها الذي هو رجب، هذا لا يشكل عليهم، ولكن يشكل عليهم 3 المتوالية، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه الأشهر الحرم. فكانوا يؤخرون المحرم إلى سفر، يعني يجعلون المحرم مثلا في هذه السنة هو صفر، وصفر هو محرم، يمتنعون القتال فيه. الجاهلية كانوا يمتنعون عن القتال في الأشهر الحرم ويعيبون من يقاتل فيه. فالمقصود أن هذا الحديث ليس فيه ذكر الحج ولا ذكر الصوم، وهذا الجواب الذي ذكر غير مقنع. والجواب الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر في هذا الحديث على الأمور التي يقاتل عليها، وهو حينما أرسل دعاته وكل إليهم هذا الأمر حتى القتال، أن يقاتلوا من امتنع عن قبول الإسلام وعن الدخول فيه، فأخبرهم بالشيء الذي يقاتل عليه. أما الصوم فالصوم يكون إلى الإنسان موكول إلى أمانته، لأنه بالإمكان أن الإنسان يكون أنا صائم وهو لا يصوم، يدخل في بيته أو أي مكان فيأكل ويشرب ولا أحد يعلم عنه. وأما الحج فهو فرض أخيرا، ثم الحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على من استطاع السبيل إليه، فلهذا اقتصر على هذه الأمور الظاهرة التي لا بد من فعلها ظاهرا، ومن أباها فإنه يقاتل. هذا هو أحسن ما قيل في هذا، والعلم عند الله جل وعلا. ثم هذا الحديث وجه الدليل منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة إلى الناس أن يوحدوا الله ويعبدوه، فيدل على أن أمة المسلمين يجب عليهم ذلك أن يرسلوا الدعاة. ولا يجوز أن يكون النصارى هم الذين يتولون الدعوة في مثل هذا وينفقون من الأموال ويتعبون التعب الشديد والدعاة والأمور التي عرفت عنهم ما لا يفعل المسلمون ولا عشرة. فالواجب على المسلمين أن يقوموا بما قام به نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يتركوا الأمر للمفسدين الذين يفسدون أديان المسلمين وعقائدهم، فإن فعلوا ذلك فقد تقاعسوا عن الواجب الذي قام به رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لئن لم تقوموا بهذا الدين فلغيركم أحرى أن لا يقوم به، يعني خاطب العرب: غيركم أحرى أن لا يقوم به. فلا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الدعوة والتعلم والعمل يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. قول الله جل وعلا: ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، هذا دليل على أن الدعوة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، لا من الداعي ولا من المدعو. وفيه أيضا وجوب التعلم في الشيء الذي يلزم، وأن هذا أمر لا بد منه، لقوله إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، ولقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة إذن من الفرائض، البصيرة في الدين، والبصيرة لا تكون إلا في العلم، العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا ومن اتبعني. ففيه أيضا أن الأعمال تتفاوت، وأنه يجب على الداعي وكذلك المتعلم أن يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بما هو أهم أولا، ثم يتبعه الذي أقل منه اهتماما، لا في تعلمه ولا في عبادته ولا في دعوته إلى الله جل وعلا، لهذا الحديث وغيره. ثم ذكر الحديث الآخر لسهل سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو قصة النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. وهذا الحديث ذكر في آخر أيام خيبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي أياما يقاتل، وتأبى عليه الفتح عدة أيام، مع أن خيبر كما هو معلوم هي الوعد الذي وعد الله جل وعلا أهل الحديبية: وعدكم الله مغانم تأخذوها، هذه هي الذي قال الله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم قل لن تتبعونا، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني وعده الذي وعد أهل الحديبية. فأهل الحديبية يعني أصابهم في ذلك اليوم من الكآبة ومن التأسف إلا الشيء الذي رأوا أن فيه عليهم غضاضة، كما هو معلوم فإنه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ليعتمر ليس للقتال، ولكنه لما وصل إلى مكة قاربها بركت ناقته فقالوا خلأت القسوة القصوى، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت، وليس هذا خلق لها، ولكن حبس حابس الفيل. ثم قال لئن سألوني أي خطة يعظمون بها هذا البيت لأعطينهم إياه. ثم عدل عن طريقه إلى جهة اليمين وذهب إلى أن وصل الحديبية، والحديبية هي التي تسمى اليوم الشميسي في ذلك المكان، فهي خارج الحرم. فأرسل إليهم يراسلهم أن يسمحوا له أن يطوف يعتمر ويذبح ما معه من الهدايا، معه هدي كثير، ويترك بلادهم. فأبوا، أبت عليهم نخوة الجاهلية ونعرة الشرك، فصار يرسل الرسل. أراد أن يرسل عمر، فقال له عمر رضي الله عنه إن أرسلتني إليهم قتلوني، وليس في مكة من يحميني من قبيلتي، ولكن أدلك على رجل هو أمنع رجل هناك، عثمان، فإنهم لن يستطيعوا قتله لوجود قبيلته التي تحميه. فأرسل عثمان، فأشيع أنه قتل. عند ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبايع على الموت، وفي رواية ألا يفروا، فبايعوه كلهم إلا رجل واحد من المنافقين، وهو الجد بن قيس، كان تحت بعيره لاصقا تحته، والصحابة يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ما عدا صاحب الجمل الأحمر. فالمقصود أنه لما بايعهم صارت الرسل، وبايعهم من أجل أنهم شيع أنه عثمان قتل، وبايع عنه صلى الله عليه وسلم بيده الأخرى، أخذ يده الأخرى وقال هذه عن عثمان، فتبين أنه لم يقتل. ثم تم الصلح بينه وبينهم. عند ذلك صار كثير من الصحابة يتأسف، لماذا نرجع ما فتح لنا، ولسيما وهو كان يخبرهم أن الله جل وعلا قد أراه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين وسيطوفون به، فكانوا يظنون أنه في تلك السنة، لم يكن ذلك تلك السنة، إنما كان فيما بعد. المهم أنه هذا الأمر الذي وقع فيهم وعدهم الله جل وعلا سبب البيعة وسبب ما حصل أنهم رجعوا بدون عمرة وبدون قتال، عدهم مغانم خيبر وتكون خاصة لأهل الحديبية، ولهذا لم يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل الحديبية الذين حضروا، وكانوا 1400 أو زيادة، بعضهم يقول 500 وبعضهم يقول 450. وعادة العرب أنهم يجبرون الكسر بالحساب. المقصود أن علي رضي الله عنه أصيب بالرمد فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، حتى ذهب أيام، ثم فيما بعد قال كيف تخلف عن رسول الله، فخرج وهو أرمد. فكان في الأيام الأخيرة يعني قاتل عدة أيام، وفي تلك الليلة قال للصحابة لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. لهذا السبب، لقوله يحبه الله ورسوله، حرص الصحابة كلهم على أن تدفع الراية إليهم، مع أنه معلوم أن كل مؤمن يحبه الله ورسوله، ولكن إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل بعينه أن هذا يحبه الله، وكل واحد يحب أن يكون هو ذلك الرجل، وإلا الله يخبرنا أنه يحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب التوابين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وأشياء كثيرة من الأوصاف التي يحبها الله جل وعلا. والسبب هو هذا، لأنه إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فلان يحبه الله صار أمر مقطوع به، وكل واحد يود أن يكون هو ذلك الرجل. فهذا السبب الذي جعلهم كلهم يتعرضون لأن تدفع الراية إليهم. ثم قوله لأدفعن الراية، الراية معلوم أنها هي العلم التي تكون بيد الرئيس أو من هو قريب منه، العلم الذي ينشر يجعل دليلا على القائد أو من هو قريب منه، ومن قدام قائما العلم فالجيش مستقيم والأمر مستتم، وإذا سقط علامة على الانهزام. وقيل أن العلم هو الراية، وقيل أنه غيرها، وجاء أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض ورايته سوداء، كان مكتوبا فيه أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هكذا ذكر بعض المؤرخين. وقوله لأدفعن، هذا تأكيد وحلف، يعني لام للحلف، والله لأدفعن، هذا تقديره، فيه جواز الحلف ولم يطلب الحلف من الإنسان، وهذا عليه أدلة كثيرة أيضا في وقائع كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إلى رجل، هنا جاء أنه غير معين، إلى رجل، و الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يعرفه أنه سيدفعه، ولكن ما الحكمة في كونه لم يعينه من أول الأمر فيرتاح الناس ولا يبتون يدوكون؟ هذا لأمر، لأن هذا دل على حرص الصحابة وتفانيهم في طلب الخير ومحبة الله جل وعلا، فيظهر ذلك ويتبين. فلما غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب، يعني كأنه يعني استغرب أنه لا يكون معه وعنده، في هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما يزعم بعض أهل الانحراف أن الرسول يعلم الغيب، والأدلة على هذا كثيرة، كما قال الله يقول لا أملك لنفسي نفع ولا ضر ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا. فقيل له أرمد، يعني يشتكي عينيه، فأرسل جاء في هذا اللفظ وفي هذا، فجاء به يقود، وجاء الذي جاء به سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما أخبرت كما في صحيح مسلم، يقول فبصق في عينيه وتفل بهما ونفخ فيهما فبرأ كأن لم يكن به وجه. وهذا من دلائل النبوة ومن الآيات، يعني أنه برئ في الحال. جاء في عن علي رضي الله عنه أنه قال ما اشتكيت عيني ولا اشتكيت بردا ولا زكاما من ذلك الوقت، يعني بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفخه في عينيه، كان لها أثر حاضر. ولا شك أن هذا من آيات الله، آية من آيات الله. وكذلك قوله يفتح الله على يديه آية أخرى ودليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع كما أخبر ثم دفع إليه الراية وقال انفذ على رسلك، على رسلك يعني بتؤده وطمأنينة، لا عجلة ولا طيش. فهكذا ينبغي أن يكون المقاتل، طمأنينة وسكون وثقة بالله جل وعلا، حتى تنزل بساحتهم. الساحة هي الاتساع التي أمام البيوت، ساحتهم يعني ساحة بيوتهم، الساحة المتسع الذي يكون أمام البيوت. وثم ادعهم إلى الإسلام، فهذا هو الدليل، وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا، هذا هو الشاهد من الحديث، ادعهم إلى الإسلام. في رواية أن في علي رضي الله عنه لما أخذ الراية قال له انفذ على رأسك ولا تلتفت، فسار قليلا ثم وقف وصرخ لم يلتفت، على ماذا أقاتل الناس؟ فقال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول ويقيم الصلاة إلى آخر. فقوله حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحمر حمر النعم يعني النوق الحمر، والعرب يضربون المثل بنفاستها، فهي أنفس الإبل وأغلاها، ومعلوم أن أنفس المال عند العرب الإبل. يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، يقول هذا تقريب إلى الأذهان فقط، وإلا ذرة من أمور الآخرة تساوي الدنيا ومثلها معها. يعني والخير لك من حمر، يعني إذا اهتدى على يدك رجل لا يمكن أن يقال إنه إن الدنيا خير منه. وبعض الشراح يقول خير لك من أن تكون لك النوق الحمر الكثيرة ثم تتصدق بها في سبيل الله، وهذا ليس صحيح. يعني تكون لك النوق ثم تقتنيها وتتصرف فيها كيف تشاء، هذا هو المفهوم من الحديث، هو المفهوم من الحديث. يقول خير لك من حمر النعم.